كانت فكرة المت سبع عشان اهدى وبكبر عقلي في غيابك يكون نساي يقولوا ان انت سبتيني دي تتعدى لكن يتقال كرهتيني تعدي ازاي بعانت فكرة المت سبع عشان اهدى وبكبر عقلي في غيابك يكون نساي يقولوا ان انت سبتيني دي تتعدى لكن يتقال كرهتيني تعدي ازاي شهادة حق من غيرك بتتشاف الحياة واقفة وده بيجرح في احساسي ودي بتشمت وابان هادي واقول عادي يومين واتقابلوها معايا يفوت كام يوم ويسألوا فين اقول اهي ساكنة جوايا بعانت فكرة المت سبع عشان اهدى وبكبر عقلي في غيابك يكون نساي يقولوا ان انت سبتي لكن يتقال كرهتيني تعدي ازاي من قلبي وبقول الوجع يروح تروح ايامي ويطول الوجع ويزيد بقيت بتمنى اعيش جنبك وانا مجروح عشان ما بقتش قد الجرح وانت بعيد بقول من البعد ما تعبتش وبتعب كل ما عشان الشكل مش اكتر ما بين الضعف والتاني بقيت بتظاهر اني بعيش ضعفت عشان وحشتيني ضعفت عشان ما بوحشكيش بعاند فكرة المت سبع عشان اهدى وبكبر عقلي في غيابك يكون نساي لكن يتقال كرهتيني